بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. هو هنا ما يزال يتحدث عن أهل الكتاب، عن بني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، يذكرهم ويعلمنا. وهذا من اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام وأتاه الله سبحانه وتعالى التوراة، كتاب فيه هدى ونور، لكنهم للأسف حرفوا هذه التوراة، فأتبع الله سبحانه وتعالى موسى برسلا. وهذا معنى كلمة قفين، جاية من القفة، جه وراه، فجاء الرسل من بعده متتابعين. عندنا داود وعندنا سليمان وعندنا زكريا وعندنا يحيى حتى جاء عيسى عليه السلام. وبين هؤلاء وأولئك من الذين عدهم الله في كتابه أنبياء لا يعرفهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات، خص هذا الرسول من بين الرسل. ثم هو سليمان جه بعد موسى، داود جه بعد موسى، وهؤلاء أيضا الرسل، فلماذا ذكر عيسى؟ ده خصوص، ده ذكر الخاص بعد العام لأهمية عيسى عليه السلام، لأن عيسى بعث فيهم وقد اشتد فيهم الفساد والشرك والبعد عن الله سبحانه وتعالى، واكتمل يعني فيهم الكفر إن صح التعبير. جايز أيام داود وأيام سليمان كان الأمر أهون، أو أنهم أذعنوا لداود وسليمان فكان الأمر أهون، لكن مع عيسى عليه السلام الأمر اختلف، بالذات اليهود أتبع موسى عليه السلام. الله تعالى لما بعث عيسى عليه السلام وبعثه كما تعرفون بالبينات، هكذا قال ربنا: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. بينات يعني دلائل واضحات، معجزات ظاهرة. ولا أجد نبيا غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أوتي من المعجزات مثل عيسى، معجزات عظيمة جدا. كونه ولد من غير أب هو ده في حد ذاته مش معجزة، ويتكلم في المهد ويبرئ أمه، أليس هذا معجزة؟ كونه يبرئ الأكمه والأبرص، كونه يشفي المرضى بشكل عام ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه بينات عظيمات. ومع ذلك أنكروا نبوة عيسى وكفروا به، بل اتهموا أمه بالفجور والزنا، وما يزالون يتهمونها بالفجور والزنا، وصدقهم بعض النصارى للأسف، ورأوا أن مريم لم تكن يعني امرأة عفيفة، ولم تكن امرأة مكرمة من الله سبحانه وتعالى، محل آية من آيات الله عز وجل ومعجزة لعيسى عليه السلام، لا، ينظرون إليها بشيء مختلف. فأيده الله بروح القدس مع الآيات البينات، أيده الله بروح القدس، يعني إيه أيده؟ قواه ونصره وشد من أزره. ما أقول لك تأيدني، أنت معايا، تأيدني، بتقويني، بتنصرني، أيدناه بروح القدس. روح القدس هو جبريل عليه السلام. ويؤسفني أن بعض المفسرين يعني ذهبوا مذاهب عديدة، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا روح القدس لما هجاه المشركون، وقف حسان عليه السلام يرد هذا الهجاء ويدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر فيهم المعايب الحقيقية التي يفترون بها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أهجهم وهاجهم وروح القدس معك. روح القدس يعني جبريل عليه السلام، فبيقول له: أهجهم وهاجهم وروح القدس معك، أي جبريل معك. عرفنا منين جبريل؟ لأن في رواية أخرى: وجبريل معك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فسر روح القدس بأنه جبريل، فما الداعي إلى أن نذهب مذاهب شتى؟ إذن أيده الله تعالى بروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام، فيكون معه في إحيائه الموتى وبإذن الله، ويكون معه في إبرائه الأكمه والأبرص، وأيده بأشياء عديدة، يخبره بما عند الناس من طعام وشراب، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إلى آخر هذا من التأييد. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ هذا حديث واستفهام إنكاري لهؤلاء، بينكر عليهم. هو كلما جاءكم رسول ليس على هواكم، الهوى هو ما يهوي بالنفس إلى الجحيم والعياذ بالله، وذلك يطلق دائما على الفساد، يطلق دائما على الشهوات، يطلق دائما على الأمور المحرمة، الهوى، وهو في مقابل الخوف من ربنا سبحانه وتعالى والإيمان. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، إذن خاف مقام ربه فاتقاه ونهى النفس عن الهوى، فالهوى ضد التقوى والعياذ بالله. هؤلاء كانوا يمشون وراء أهوائهم، كلما جاءهم رسول من عند الله وهم يعرفون أنه رسول يحصل إيه؟ يستكبرون. ليه؟ لأنه على خلاف ما جاء به أو ما أملاه عليه هواهم، على خلاف مصالحهم، وعلى خلاف ما يرغبون به من فساد واستكبار ومشاكل ذلك. استكبرتم عليه، على هذا النبي أو هذا الرسول، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، أي مجموعة من الرسل. تخيل، تكلم على مجموعة من الرسل، مش رسول واحد. بنو إسرائيل يا سادة أرسل فيهم رسل لا يعلم عددهم إلا الله. أكثر أمة ذكرت في القرآن الكريم جاءها رسل من عند الله سبحانه وتعالى وأنبياء. ليه؟ لماذا؟ هل لأن الله يحبهم يعني؟ وإحنا بقى أمة يعني ربنا بحبهاش يبعث لنا رسول واحد؟ ليس الأمر كذلك، إنما لأن هؤلاء كانوا مرضى، أمراضهم شديدة، أمراضهم فتاكة. المريض مرض عادي ممكن يحتاج وصفة بسيطة جدا حتى من أصحاب الخبرة ويبرأ بإذن الله. المريض المتوسط يحتاج طبعا إلى الطبيب ومشاكل ذلك، ويأخذ يعني كورس علاجي. المريض مرض شديد، ربما يعجز طبيب واحد عن توصيف المرض، فيحتاج إلى ما نسميه بكونسلت من الأطباء، مجموعة من الأطباء، ده في تخصص كذا وتخصص كذا وتخصص كذا، وكل واحد يبحث فيه من ناحية في تخصصه، ويعملوا مع بعض بروتوكول يحاولوا يعالجوا هذا المريض. بنو إسرائيل كانوا أشبه ما يكونون بهذا، مريض قد اشتد به المرض وبلغت به الحالة إلى أنه سيفقد الحياة فعلا، وهذه حقيقة، اشتدت أمراضهم وكثرت، فاحتاجوا إلى أنبياء عديدين. فكانت النتيجة أنهم يكذبون هؤلاء، بعضهم أو بعض هؤلاء الأنبياء اكتفوا بتكذيبهم، والبعض الآخر اشتد بهم الإيذاء حتى قتلوهم. تخيلوا، قتلوا أنبياءهم أو قتلوا بعض أنبيائهم، قتلوا زكريا، قتلوا يحيى، وكذبوا بعض الآخر، كذبوا بعيسى مثلا، وهكذا. فاليهود أناس، هكذا يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنهم، بأنهم أناس مرضى، أناس يتبعون أهواءهم، يتبعون شهواتهم ونزواتهم، حتى إذا جاءهم الرسل. فأنت متخيل إيه؟ تتكلم على داعية، ولا تتكلم على واعظ، ولا تتكلم على شيخ يتفق الناس معه ولا يتفقون، تتكلم عن النبي، عن رسول. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أمر عجيب جدا. فعيسى عليه السلام حاولوا قتله كما تعرفون، تعرفين ده كويس أوي، ولكن الله عافاه، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتله عدة مرات. اليهود، أيوة، اليهود حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام عدة مرات، ولكن الله عصمه ليبلغ الرسالة، والله يعصمك من الناس. فكذبوا عيسى وحاولوا قتله، وكذبوا محمدا وحاولوا قتله، لكن الله عصم هؤلاء جميعا، أعني نبينا محمدا وعيسى عليه السلام، عصمهم الله سبحانه وتعالى، لكن سمح بأن يقتلوا آخرين من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف. تخيل لما يجوهم النبي يتكلم معهم سيدنا محمد على الخصوص عليه الصلاة والسلام، يقولوا قلوبنا مغلفة، غلف يعني مغلفة، ما تجيب حاجة ثمينة كده وبعدين تغلفها علشان ما تتكسرش أو ما يأتيش عليها التراب أو مشاكل ذلك. غلفت قلوبهم، غلفت بمعنى إنها صارت مغطاة بغطاء شديد وبغطاء محكم حتى لا يصل إليها شيء. قلوبنا غلف. البعض الآخر يفسر الغلف بالممتلئة، قلوبنا ممتلئة بالعلم، ما احناش محتاجين لك، عندنا التوراة ما احناش محتاجين لك، عندنا الإنجيل ما احناش محتاجين لك. وقالوا قلوبنا غلف، فيجيبهم الله بل لعنهم الله بكفرهم. لا، قلوبهم خاوية، قلوبهم قلوب نفاق وقلوب كفر وقلوب والعياذ بالله مريضة، ليست إطلاقا لا ممتلئة بالعلم ولا هي مغلفة بعيدة عن الهوى، بل هي ممتلئة بالهوى. بل لعنهم الله بكفرهم، أي لعنهم الله وطردهم وأخرجهم من رحمته سبحانه وتعالى ولم يتفضل عليهم بالهداية، فالقلوب رفضت، مش علشانها مغلفة، إنما رفضت الهداية لأنها مريضة، لأنها كفرت بالله سبحانه وتعالى. فالسبب إذن هو الكفر، الله لا يهدي القوم الكافرين، فقليلا ما يؤمنون. يعني معنى كده أن ممكن يؤمنوا، وارد أن يكون التفسير هكذا، يؤمن قليلا ويكفر أكثر، وده وارد. وحتى المنافقين كده عندهم بعض الإيمان وعندهم كثير من الكفر، فيبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، وأحيانا يميلون إلى الإيمان، يؤمنوا يصلوا مرة ولا بتاع، فيفسر هذا ممكن عندهم إيمان لكن قليل وعندهم كفر أكثر وغالب. البعض الآخر لا، ألف قليلا ما يؤمنون، معناه ما فيش إيمان بالمطلق، زي ما تيجي تقول لك قل أن تنبت هذه الأرض، معناه أن ما فيش إنبات فيها، قل أن يستجيب فلان، قل أن يبر هذا الولد أبويه، قل أن يستمع هذا التلميذ لأستاذه، معناه أن ما فيش استجابة، خاصة إذا قلنا أن الإيمان وهو بأركانه الست وبالأعمال الصالحة ومشاكل ذلك ينبغي أن يكون كاملا أو مكتملا، فهؤلاء وإن زعموا الإيمان أو إن كان الإيمان قليلا في قلوبهم أحيانا فكثيرا لا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يعلم لنبيه وللصحابة من بعده ونحن حتى تقوم الساعة، لماذا هؤلاء لا يستجيبون للحق، لا يستجيبون للفطرة؟ ليست المشكلة في الحق الذي نعرضه ولا في الفطرة التي خلقهم الله عليها، بل في انحرافهم، لأنهم يتبعون ما تهوى أنفسهم حتى مع أنبياء الله ورسله، فقتلوا بعضهم وكذبوا البعض الآخر وزعموا بأنهم فوق درجة الإيمان وأنهم أعلى وأن قلوبهم لا تحتاج إلى هذا العلم الجديد وإلى هذا الإيمان الجديد، أو أنهم قلوب خربة، قلوب فاسدة، قل أن تؤمن، أي لا يوجد فيها إيمان على الإطلاق. فلا ينزعج الإنسان من عدم الاستجابة من هؤلاء، إذا لم يستجب هؤلاء مع وضوح الآيات البينات لا تعجبون، لا تعجبون أنهم كانوا في زمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي من قبل ما عيسى عليه السلام، والله تعالى قد أتاه البينات وأيده بروح القدس، مع ذلك كفروا بعيسى وحاولوا قتله، وكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وحاولوا قتله، حتى يوم ما سمموا الشاة، يوم ما سمموا الشاة والشاة نطقت وأعلمت النبي الكريم بأنها مسمومة، والنبي سألهم عملت كده ليه؟ قالوا عشان نشوف إذا كنت نبي ما تضركش، طب خلاص أهي ما ضرتنيش وأنتم عرفتم أني نبي. هل استجابوا؟ القضية إذن في قلوب والعياذ بالله غلفت عن الحق بسبب المعاصي والذنوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا تنزعج أيها المسلم وأيها الواعظ وأيها الداعية، إذا أنت قمت بواجبك ولم يستجب أحد لك أو قل من استجاب لك، فليست المشكلة عندك، المشكلة عنده هو في قلبه، ونعوذ بالله من قلوب مغلفة أو قلوب في أكنة، بل نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا من هذه القلوب التي قال الله في شأنها إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.